الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الكلمات تعليق على ما حدث يوم العيد في بيروت من قتل راح بقيته رجلان من المسلمين ماتا واما عدد المصابين فاكثر الاحصائيات التي وصلت الي انهم 40 نفسا وقد الاحصائيات 14 رجلا اصيبوا في هذا الحادث وهذا يقتضي منا ان نقف موقفا في هذا الوقت الراهن لمراجعة أنفسنا وهذا الكلام دقيق وأرجو أن يكون ذا أهمية عندنا أحداث لما وقعت في مصر انقسم الناس حولها وأنا اليوم لست بصدد الكلام العلمي ولا الانتصار لرأي دون آخر لكن أتكلم بكلام أرجو أن يكون عاقلا في الطريقة العلمية السلفية الأصولية ما زالت تحرم ما وقع في مصر هذا هو الفريق الأول الذي يجري على سند العلماء الكبار لما هدأت الأمور وظهرت كلمات العلماء الكبار وجدنا أن الكباش من أمثال الشيخ الإمام العلامة صالح الفوزان والشيخ العباد والشيخ المفتي العام عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الأخيلان عضو هيئة كبار العلماء وغيرهم يفتون نصا بتحريم المظاهرات التي وقعت في مصر وليبيا هذا جانب آخر ممن أفتى بجواز المشاركة فيه وأنها ثورة مباركة وتلمسوا لها الأدلة الشرعية ونزل بعضهم إلى ميدان التحرير هذان أكبر فصيلين في المعركة وهناك فصائل أخرى الآن ليس مجال التفصيل العلمي والانتصار لرأي دون آخر لكنني أقول العاقل لا ينبغي له ان يهمل شيئا لا سيما اذا كانت المعركه شديده العاقل لا يدع شيئا للفرصه فانا اخاطب من ايد المظاهرات ومن افتى بجوازها ومن ناصرها وما زال ناصره سواء اكانوا من الشيوخ ام من العوام أقصد بالعوام كل من لا يستند الى دليل هو المقلد وان كان البلاد العامي عند اهل العلم ليس هو الجاهل عندنا، العامي عند العلماء الذي حفظ القران او كثير منه وحفظ شيئا من اصول الفقه او بعض اصول الفقه، عامي عند اهل العلم. لكن صار هذا عندنا اماما. فدعونا نتعامل بالعقل، داعي مسائل علميه جالبه. فلا اذكر معطيات يردعها في حسابك ولو كانت خطا، يعني انت تعتقد ان ما جرى في مصر ثوره مباركه وعمل اسلامي جائز ينتهي الى تحكيم الشريعه، جيد مثلا لا اناقشه، لكن اقول هناك معطيات هل يطيرك ان تنظر فيها؟ هل يطيرك ان تضع ولو احتمالا واحدا ان يكون الكلام المتلاثم هنا وهناك صوابا؟ لا يطيرك. ضع خطه على ان ما حصل خير، ثم ضع خطه اخرى على ان ما حصل شر. رجل له عدو يتوسط له وهو يمر في الطريق، سمع كلاما متلثما ان عدوه واقف له على الوسط، لكن عنده معلومات اكيده ان الطريق خالي، هل من العقل ان يعرض عن هذه الكلمات المتلثمه ويمضي في طريقه، ام من العقل ان يضع لها حسابا وان يبقي لها بالا فيستعد استعدادا ثم يمضي مدججا بسلاحه ويضع خطه؟ فان كان عدوه على الطريق اتاه مستعدا، وان لم يجد عدوه فلم يخسر شيئا بالاستعداد. ده كلام العقلاء. الان نخاطبهم على ان ما حصل خير جيد، لكن الا تلقي بالا ببعض الكلمات هنا وهناك؟ ما الذي يطير ان تضع في حسابك ولو لنسبه في المئه ضعيف، لو 5% ان هذا الكلام المتناسب صوابا، ما الذي يطير ان تتمهل في طريقك رويدا؟ لان عدم القاء البال لهذا اذا وقع صرت لازما مرتين وصرت جاهلا بمره. كن على الجاهل، انت على صواب لا باس، لكن ضع هذا في حسابك حتى تكون عاقلا. اما ان يسير المرء على طريق يتقصده الاعداء من كل جانب ثم لا يلقي بالا الى التحذيرات، ما هذا بفعل عاقل؟ أول معطيات في مصر أن الآونة الأخيرة بدأ يظهر الصورة الإسلامية في مصر، اللحية، السنوات الأخيرة بدأت اللحية ديار المسلمين، ولم تسمع بالمضايقات فيما أعلم من خلال معرفتنا بالطلبة وبالإخوة، لم نسمع ان رجلا جيء به الى امر الدوله فامروه بحق الله. اللحيه كل يوم في الزنا، وهذا مؤشر خطير، لان الحركه الاسلاميه اذا تنامت في مصر اعرف ان عدوك يقترب. اي مطالع التاريخ يدرك ان الجماعات الاسلاميه بدا نجمها في علوم، وبدا يدخل طائفه منها الاطباء ورجال الشرطه والجيش والمهندسون والطلبه. اول ما تنامى امرها وقع الضرب، وحصلت الاحداث الجسيمه التي ربما يكون اغلبها بعيدا عنها، لكن ان العدو يتنصر اول ما زال عددهم وقع ما وقع في مصر. اول ما يزداد نجم الصحوه اعرف ان العدو لا يرضيه فيقع شيء. وما زلت هذا الهاجس أذكره الإخوان، لأن الكفرة الذين يواصلون لنا صلاح عسى لا يدعون دولة إسلامية وينجح الفهم في المنطقة. دي مسلمات ينبغي أن يجعلها كل عاقل نصب عين. إذا وراء هذا شيء، والمخابرات التي تعمل في غاية الذكاء، كم مؤشر ينبغي أن تضعه في الحساب؟ فتح القنوات الفضائية ثم غلق القنوات الفضائية. أنت عارف شأن المنافسين، يفتح المجال لرئيس الدولة ينافس الناس. فإذا وصل الإسلام للحد الذي يريد أمره بالتطبيق، يحصل هذا من التذمر، ويهيدون الرعية على الراعي والراعي على الرعية. ذكاء في منتهى الذكاء، ده نقطة أول. الثاني، أن الذين نزلوا في ميدان التحرير أصلا من العلمانيين الصرف، الذين نزلوا إلى الميدان في أيامه الأولى علمانيون صرف، لا يريدون الشريعة بمرة، للسيوف كلهم خارج المشرق. وأنا أقطع فيما أعلم أن ألوفا من ذوي اللحى ممن يقولون اليوم بجواز ما حصل، أقطع أن كلهم إن لم يكن المعظم كانوا يتوقعون أن يخرج المشايخ السلفية على الفضائيات يقولون الذي يجري في ميدان التحرير حرام. أنا أقطع أن كلهم إن لم يكن معظمهم كان متأكدا أن فتوى الشيخ سنقول هكذا. فوجئوا لكلام الشيخ محمد حسن، فبدأوا يجرون يمينا ويسارا، لأنه مش أصل علم. أين الشيخ أبو إسحاق؟ ما يقول الشيخ العدوي؟ ينتصرون متحيرون. فلما تابع الثاني وثالث ورابع صعب عليهم أن يفصلوا الشيوخ فتابعوه، لكن أنا أجزم يقينا أن معظمهم كان على الاستعداد أن يقسم أن فتوى الشيوخ ستكون بالتحريم. لماذا؟ لأنهم يرون المظاهرات صباح مساء، واليهود يقتحمون غزة ويقتلون بالمئات من بالألوف، ثم يأخذ المجالس السلفية يقولون المظاهرات محرمة لا تجوز. ومما يتعلمه كل نافح اليوم عن هذا المبدأ أنه كان عليه في يوم من الأيام على يقين أن المظاهرات حرام. وأنا لا أقول أتحدث، لكن أقول أي رجل منصف يقف ويقول من نحو سنتين لو سئلت عن المظاهرات فقلت لها تجوز. كلهم لو سئلوا قبل هذه الأيام لقالوا المظاهرات حرام حرام حرام. أنا متأكد من هذا، إلا نذر يسير لا هوية له. وكانوا متأكدين أن الفتوى ستخرج هكذا. ما الذي جعلهم غيروا؟ ليس نصوص عندهم، إنما كلام الشيوخ. ولو قال الشيوخ إن ما حصل كان حراما هل كانوا سيناقشونهم ويجادلونهم ويردون عليهم كما يردون علينا اليوم؟ ما كانوا سيفعلون؟ إذا ضع هذا في حسابك. أنت لا تتبنى موقفا بالأدلة الشرعية، ولا تستطيع أن تنصره إلا من هذا قول فلان وقول فلان. ولو احتكمنا إلى الرجال لكنا أحسن حالا، لأننا أكثر عددا، لكن منتشرون في ربوع لم ليس لنا ظهور فضائيات، وإن كان لنا علوم المنال. كثير منكم صنف في نصف لتحليل ما وقع، ولنا قسوة في الكبار الذين لا يداليهم شيخ في مصر. من تنتصر مقامته للعلامة في الفوزان؟ من؟ أو العلامة العباس؟ من؟ وقد صرع بالكتابة في الأحداث وأحالني إلى بعض مقالاته، فجدت منها تعليقات في كتاب البيان الواضح. هذا المعطى الثالث. أن شيوخ السلفية الذين أفتوا بالجواب أول ما وقعت الأحداث كانوا محذرين منها أو متوقفين عنها، وهذا يدل على أول الثورة للثورة الإسلامية. أول ما وقعت كان كلامهم غير ما يقولونه اليوم، والآن كما قلت لا نقصد مش خطف التجريح ولا لأن لهذا تبينة المواقف، لكن يكون ضع هذا في حسابك لأن المرحلة في غاية الخطورة. نسمع كل يوم 10 مصابين، إحصائيات رسمية إن معدل الجريمة زاد 300%، كثة الجرائم مهولة، ألوف والنفس طبعا الاغتصاب والسرقات. هل يستطيع عاقل أن يكون اليوم أنا آمن على نفسي على عرضي على مرادي؟ يستطيع أي مسافر أن يحمل مليون من الجنيهات ويسير في طريق الصحراء أو في الليل يستطيع على هذا؟ كله خوف ووجل. هذا يستدعينا أن نتوقف. ده المقال بتاريخ 27 فقط أول ما وقعت الأحداث للشيخ ياسر مهام، يقول فيه: كلما ازدادت الفتنة يتأكد صحة ما قد أخذناه من موقف باعتزال هذه الأعمال التي أصبحت اليوم فتنة عارمة. إذا قال نعتزل يبقى الثورة لم تكن إسلامية، لأنه لو كان هو الذي صنع الثورة كيف يعتزل أمر صنعه وخطط له؟ تأول معطيات من المعطيات الهامة، لأن إذا كان بدء الثورة علمانيا لا يمكن أن ينتهي الشريعة. ثم قال: أما الرايات الجاهلية التي لا يتجرأ أحد ممن أفتى بالمشاركة فيها من المسلمين لا يتجرأ أن يقول إنها روايات إسلامية، ده كلام الشيخ ياسر الذي يؤيدها. يقول: الروايات اللي كانت مرفوعة لا إسلامية لا دينية علمانية علمانية، يقول لا يتجرأ أحد أن يقول إنها روايات إسلامية ولا إنها تريد إعلاء كلمة الله في الأرض، بل في الحقيقة لا راية أصلاً، بل جماعات متفرقة من الشباب منهم الطيب ومنهم الخبيث. وراية أخرى لا شك في فسادها، افتوى الناس بنيرانها سنين طويلة، لا يمكن أن يكون الإنسان تحت هذه الراية أبدا. شر وأشر وأشر الشر. البحث في الخيارات للأسف مسألة عظيمة. يقول: شر وأشر الشر وأشر الشر. هذا قاله في بداية الأحداث، وهذا قلناه بحمد الله، وما زلنا نقول: شر ثم شر ثم شر. إذا كانت هذه كلماتهم في بداية الأحداث تفهم منها أن الإسلاميين ليسوا هم الذين اصطنعوا الثورة. إذا من الذي صنعها؟ عدوك الكافر الغربي الملحد كما سيأتي. هذه كلمات خرجت برسالة وهي مطبوعة على مواقع الشبكة بصوت وصوت. أعلم أنه قد غاض صوت العقل، أعلم أنه قد غاض صوت العقل، قد أصبح الناس يتحركون بعاطفة لا يتحركون بدليل. يقول الناس لا يتحركون بدليل، يتحركون بعقل. الآن إذا قلنا هذا الكلام خرج علينا بعض الشباب فتجرأوا على العلماء فتوى العميلات والدحيلات يهدون بها. طيب هذه كلمات من قال بجواز ما حدث، يقول يتحركون بها دليل ولا بالرجوع إلى أهل العلم، وإنما كل واحد يختار لنفسه مستقل وجهة معينة ثم يبحث بعد ذلك عما يؤيدها ويجادل عنها وينازح. الأمر يحتاج إلى إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، وقد غير الظروف والأحوال من الأحوال الأخرى. ما أقوله صباح اليوم أو في أول المساء ربما لا أستطيع أن أتبناه الآن. أرى تغيرا كبيرا في كل لحظة من اللحظات، أرجو بنفسي وبإخواني أن نذكر أنفسنا في هذه الفتنة. أعلم كما ذكرت أنه لن يسمع صوت العقل الذي ذكرناه، لن يسمع صوت العقل، دل على هذا أنه يقول أن العقلاء لن ينزلوا في ميدان التحرير، وأننا نقول للعقلاء اعتزلوا، لكن صوت العقل لم يسمع والباب يتحققون بعقل. أليس هذا واضحا؟ أن هذه الثورة ليست إسلامية، وأن الشيوخ كانوا يعترضون عليها أول ما وقعت. قلنا لن نشترك في مظاهرات تؤدي إلى ها أنتم ترون النصر، قد يكون هناك إزالة لمنكر أو لطاغية أو لظالم، لكن ما الذي يترتب عليه بعد ذلك؟ صوت هذه الكلمات، صوت الكلمات التي ما زلنا نصرخ بها اليوم، قد يكون تغيرا لمنكر أو لطاغية أو لظالم، لكن ما الذي يترتب بعد ذلك؟ أول ما وقعت الأحداث قال الشيخ الرميان لا تفرحوا بسقوط مبارك، سيأتي بعده شر منه. ولقد قال لي نحو هذا الكلام وأسيأ الشيخ العباس، قال سيأتي اليوم الذي كتم اليوم التراب الذي كنتم تحيون عليه العرض السابق، ليس دفاعا عن مبارك لكن انه يعلم ان الذي يدير الامور الغرب الكافر المجرم، يعلم هذا ليس دفاعا عنهم انما اقرارا للتخصيص الامريكي الكافر. اذا وقعت الفتنه راها اهل العلم اليوم العوام يقولون ثوره سوداء مصيبه على مصر، الان العوام طيب هذا كله على المنابر ما سمع صوتنا احد، لان العوام كما يقول الشيخ ابن تيميه هوام دواب يشكبون، حتى اذا جاءت المصيبه وانخرط فيها قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. نحن نطلب صراحه مثلا هذا يقولونه في بدايه الاحداث، لا ندري الآن، الآن لا يسألنا أحد ماذا نتوقع، أنا لا أستطيع أن أقول ماذا سيحدث غدا، كنت أرجو أن تكتب الأمور والفتن، لكني أخاطب اليوم من يريد أن يسمع مني دون أن يجادلني، يعني كأنه خاطبكم أنتم يا من تابعتموهم في زواج الخروج، قلت لك تعال واحد يجادلني، أقول له ارجع يرجع إليه إلى أن نصرخ فيهم فيجادلوننا، كل نختار نفسه دون أن نتناقش، نقول أدلة نقول اقتراحات، يعني لا نقول أدلة بل نقول اقتراحات. أرضوا بنفسي وبإخواني عن المشاركة في معاني لا يثمر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. طب لماذا صاروا الشهداء؟ لأنه لا يعرف من الذي أنشأ هذه المسألة وهذه الفتنة. أرجو أن تتنبه ليس هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام سجاد البرهاني، هذا كلام ممن شارك في الأحداث وأفتى بعد ذلك بجوازها، ده ليس كلام محمد كمال، كلام من يؤيد الواقع يقول لا يعرف من الذي أنشأ هذه المسألة وهذه الفتنة، هل في الداخل؟ هل في الخارج؟ هل فعل الشباب الفيسبوك؟ هل هناك مخططات؟ هل هناك مؤامرات؟ أنا لا أعرف، لكن متأكد كما تأكد الكل أنه ليس هناك راية إسلامية، رايات عمية جاهلية، هناك يتولى فلان أو يزور فلان أو يتمنى فلان أو يتواصل فلان. إذن يقول متأكد أن الراية ليست إسلامية. إذن إذا كانت الراية ليست إسلامية ألا تتوقف؟ ضعف ولا 1% احتمال اللي دي مؤامرة أمريكية. الرئيس الأمريكي النصراني صليبا ومبارك لا يحكم بما أنزل الله، لماذا يؤيد الرئيس الأمريكي النصراني صليبا المختلف على عقيدته ثورة الشباب لإسقاط نظام غير إسلامي؟ لماذا يريد أوباما سقوط مبارك؟ هل يريد أن تزول إلى الفقر؟ بعدما كان إجابته لمصر يكفر الرئيس محمد حسني مبارك يريد أن ينزل إلى مصر يكفر الرئيس محمد حسان؟ هل يريد أن يفعل هذا؟ مباركة عدوي ألا يجعلك تتوقف؟ لو قام الآن تفصيلا من المسلمين اقتتل وفجأ سمعنا تفصيلا من النصارى يؤيد فريقا على فريق، ماذا تفعل؟ اثبتنا على طول هم الذين قد فازوا. لما يأتي المطبع معه صاحب الاتفاقية صاحب تفصيل الغد كل ما تستطيعون حشته من نطاق الرئيس المصري يبررون الخروج عليه، كل هذه المساوئ هل تعالى عنها أوباما لصالح صعود التيار الإسلامي؟ هل يقول هذا عاقل؟ نصراني يؤيد سقوط رايات غير إسلامية لصعود رايات إسلامية، أيقول هذا رجل له بسكت من عقل؟ ولكن أي عقل؟ لأبي سعيد النقاش كتاب اسمه فنون العجائب، اسمه فنون العجائب، فهذا من العدم أن نسارع في مباركة فعل باركه النصارى الغرب الملحد الكافر الذي لا يريد بنا خير. كما قال الشيخ ياسر برهان، ما قال الشيخ مصطفى العالم كلامه على القرارات الفضائية قبل أن تقع الأحداث في مصر، قبل وقوع الأحداث، قال أذكر في هذا المقام لأن بعض الدول المسلمة في تونس ومصر يعزم القول فيها على أحداث إقرارات، فأقول بالله تعالى التوفيق أنصح أن يشارك المسلمون في هذه الإقرارات أولا لأنها لم ترد عن رسولنا ولا عن أصحاب نبينا. لماذا لما قلنا هذا اليوم يتهكم به الناس أو يقول بدعة ولا بدعة؟ ماذا تفعلون؟ تفعلون كما تصنع الصوفية قديما يقول صاحبنا بدعة ولا تبقى السيارة بدعة لم تكن على الجبل يهكمون بدعة، هذا كلامهم. قلنا الناس أتبعكم لنعم، هذا كلامهم. يقول لماذا لم يرد عن النبي ولا عن أصحاب نبينا هذا الذي قاله الكبار إلى اليوم؟ إلى اليوم المعلوم أين العقل؟ لكن فتنة تستنطق العرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتن يوفق بعضها بعضا. يقول المؤمن هذه مهلكة الناس لا يعقول له هذا إذا قاله فلان صار مسلما به وإذا قاله غيره صار برضا من الكلام الذي يتهكم به ومنه. بل نقول هذا كلام الإناث والترتابين والأنزال المظاهرات ليست من هذه السنة يتهكم بهم طرد أن يقال لهم أموات وطرد أن يقال تحت صنع السعودية. لكن إذا قال الشيخ مصطفى العدوي فإن القول ما قال الحزامي ده كلام في بيت الأحداث قلناه وقاله الشيخ وقاله الكرام قبل الأحداث وبعدها وما زالوا يقولونه إلى اليوم. وكان زالون لحمد الله لأن الأصول الصحيحة لا تنتهي إلا عند الحوض. ثانيا إن فيها من المفاسد شيء كثير جدا. ثالثا إن منظمو هذه الإضرابات لا تعلم هويتهم. إذا زي السمية لا تعلم هويتهم طب ألا تتوقف؟ رجل لا هوية له يريد أن يسقط أكبر دولة إسلامية في المنطقة لا يعرف هوية الفاعل. ألا يؤمر هذا لقضية الشك؟ ألا تتريث في هذه العجلة؟ ألا تثق بنفسك أيها الفاضل؟ فإن الأمر جل سل من انفصل الأخت أو انفصل الامرأة أو خطف الأخت أو قتل عمه أو خاله أو ولده أو انزرقت سيارته أو من قطعت أعراض سل هؤلاء جميعا. هل فرموا؟ هل لو قيل لهؤلاء استمر النظام السابق على ما فيه أو ما أنتم فيه من فوضى؟ ماذا كانوا يختارون لأنفسهم؟ ولا ينبغي أن يشتق الأمر أو النهي إلا من ولاة الأمر وأيضا من أهل العلم الراسخين الذين يعلمون المفاسد ويقولون الصالح. فلا أنصح أبدا أبدا بالمشاركة في الغرباء. ولقد وضع النبي علاج وعلاجات طيبة للأزمة التي لأمة محمد. هذه العلاجات كلها هي في القرآن. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. الآن قطع الانتظار التفاتن والمال المسؤول عنه. من المسؤول عنه؟ يستطيع الإنسان أن يرد على الله ورسوله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. هل تقول إن شعب مصر كان طيبا مباركا إسلاميا ثم ولوا الله عليه رئيسا فاسدا كفارا؟ هل تقول لربك هذا أن يولي على الخيار الفقراء شرار الناس؟ حكمة الحكيم تفعل هذا أيها العقلاء؟ ولا عليك منك خطبة العيد لما تكلمت عن نزول مرض الكرام خرج شاب خارج المسألة. يعني يا شيخ نسيب افتح العلمانيين طلب هذا الشاب مسلم زار تهنئة الأحلام. طيب تعالوا تنزل بالدين الانتخابات والنادي عشان الشريعة انت اول المصرفين لها ارجع فتحت الثورة واعطي حياتك ثم تعالى ناقشنا عن الشريعة. وده هي كلمة مرت في الإزارة ويتكلم عن الشريعة. إن النزول الميادين للانتخابات والأحزاب هو طرق الساحة للعلمانيين. تعرفون لماذا؟ أنا الآن لو كنت بترشيح نفسي الانتخابات لا تقوم على اختيار الأرض ولا اختيار الله لحل العقل إنما ينجح أكثر المرشحين أصوات مش أكثرهم صفات أكثرهم أصوات. طيب أنا الآن سأعتبر نفسي الموسحة وأنتم الشعب. جزء منكم فصيل شيعي وآخر صوفي وآخر إخواني وآخر من الجماعات الإسلامية وآخر من السلفيين وآخر من العلمانيين ثم أناس لا هم لهم ثلاث مجلس. والعبد أخبار هل أتكلم بالحق؟ يظهر مني فصيل الشيعة يبقى تأثيرة في المسألة بسبب الصحابة. ولقد سمعت بنفسي في قناة الحكمة البرية قيل المتحدث الرسمي باسم السلفية سب الشيعة للصحابة اللي قال ده في الكل في سلاجي الشيعة ما يدرسها من الكلام هو ده رأي السلفيين الشيعة في بعض الأحداث. أين البرامج ليل نهار في بيان عقيدة الشيعة الذي يدور حول إيه حتى لا يخطب كده لازم يدور حول معتقدات الصوفية لأنه لو صار على الفتاة الأصلحة والاستغاثات خسر تفصيلا كبيرا. التدوين أخبار لا تستطيع أن تكون جادة لأن استفاد يبتدى يضيع في القضية وفي أخرى وفي ثلاثة أو رابعة حتى إذا وصل إلى صناديق الاقتراع صارت تضيع أغلب القرار. فإذا ضيع أكثرها ربك لا يأتي تفكرس أكثر الموشحين كانت في الأغاني والموسيقى نالها نشد إيه يعني السلك؟ حتى يعني اختلف على موسيقار الأزياد؟ نحن نختلف على موسيقار الأزياد. نحن نقول الغناء حرام ومن الكلام وصنفت فيه المصنفات ونقول الموسيقى محرمة والأدلة تكثر. من يقول نحن نقول طيب والله ان اغلب الموسعين تأييدا الشيخ حامد صلاح اسماعيل في برنامج الانتكاب على قناة الناس الذي اذيع مباشرة عقد استضافة الشيخ حامد في قناة الحكمة قال بكلام الوراق 60% من الافلام الذي يزيلها النار يخطف الشباب الموت لا يشاهد هذا بالحرب الا اذا كان في 60% 40% هات المشهد ده اذا دي احتياج الناس تعالى كتبها ولا افلام محرمه يرفع عليها اهل الفن يبقى ايه لفه اجتماع الممثلين ولا ناس كده من كلمه مخطوطه حتى تهم الناس يفضل الانسان يتنازل يتنازل حتى ينسلخ من كثير من الاصول. قرانا في صفحات الجرائد لسلفيين يقولون اللحية سنة مؤكدة. متى قيل هذا وسمعناه؟ اليوم لا نحاسب هؤلاء في فتاويهم، لا، لكن اضع امامك الحقائق بامانه حتى تعلم الى اين تصير مصر، الى اين تسير الدوله. الشيخ العدو يقول ان الحجاب سنة علاجات غير الاضرابات، العلاج الرجوع الى الدين تكسر العقيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى توزيعوا الى دينكم. يقول لا يتسع الوقت الا للتحذير من المشاركه في الاضرابات وفي المظاهرات التي لا تصلح بل هي الى الفساد والى الشر اقرب فضلا عن كونها شيء دخيل على أمة محمد ولم تسمع في القرون المفضلة. مش هو ده معنى دي غربية؟ دخيلة يعني غربية. لماذا اعترض المعترض على ما قلناه؟ مش هو ده الذي علمناه منهم ومن غيرهم؟ ثبتنا عليه. نحن ما غيرنا. هذا كلامه تعلمناه منه ومن غيره ومن العلماء الكرام فثبتنا على هذا الكلام. ما حققنا ذاكنا ومعنى النصوص ومعنى الفتاوى ومعنى اقاويلهم قبل تغييرهم. فنحن مخطئون. طيب ما تقولون في هذا؟ واذا نزلت المسلمين المنزله فعندنا من كتاب الله الأمور، عندنا على سبيل المثال لغلاء أسعار المتفشي قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فثم أمور وعلاجات شرعية موجود في الكتاب والسنة بأسباب التي تمر بها أمة محمد. أما مشاركة المسلم العاقل الرزين في شيء ينظمه أقوال لا خلاق لهم ولا تعرف لهم هوية وليس منشأهم ديني، فلا أنصح. انظر ماذا يصف الخارجين في مدار التحليل، فلا أنصح أبدا بالمشاركة في الإقرابات ولا بالمشاركة في المظاهرات لما تحمله هذه القرارات من شرور عظيمة والمظاهرات المفاسدة عظيمة والاضطراب الحادث فيها والدنامك، ولم نجد الناس أيضا أقاموا مظاهرة لإقامة دينهم، ولكن أقاموا مظاهرة لقمة العيش. فهناك علاج للقمة العيش من كتاب الله ومن سنة رسوله، فلا أنصح ثم لا أنصح ثم لا أنصح في المشاركة في الإضرابات ولا في المظاهرات، ولا تسدد زمامك لأحد. وما لك إلا رأس مال إلا نفس واحدة فأنفقها فيما يرضي الله. أنا اليوم أقول كما قال الشيخ مصطفى العدوي: لا أنصح ثم لا أنصح ثم لا أنصح بالمشاركة فيما سيأتي، ولا تسلم زمامك لأحد، فليس لك إلا نفس واحدة تدخل بها النار أو تدخل بها الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعتذر عن إخبارتي ليس كافي من سنتي، ومما تعتقده من الشرع تقصير الخطبة، لكن أرى أن هذه المرور المناسبة إلى جمع الناس بليالي الحق إلى في هذا الموضوع. قناة روسيا اليوم في برنامج بالنظام الروسية ذكر الخبير الروسي أن من قتل من المتظاهرين في الأيام الأولى قتل بيد قناصة من المخابرات الأمريكية. طبعا هتعمل الكلام ده أقول لك لا، أنا لا أقوله لك لتصدقه، ولكن أقول لك دي إشاعة، كن عاقلا وتعيش أمام هذا الإشاعة، كن عاقلا واعتبر أن هذا صواب ولو بواحد في المية حتى تنظر وتراجع نفسك. ما يفعل أهل العقل أن يرد ما يسمعه صباح مساء. ده دراسات أستاذ الدراسات الشرقية برنارد لويس يقول: لن نقول جديد إذا جزمنا لأن الدوائر الأمريكية الصليبية الاستعمارية قد تمكنت إلى حد ما من درجة نور التفريق والفتنة في الوطن العربي الإسلامي. ده كلام طويل يراجع على ذلك. ثم ذكر مخطط أمريكا وإسرائيل تقسيم المنطقة في سنة 1983، المخطط بتاع لويس أقره الكونجرس الأمريكي سنة 1983، أقر هذا الخطط. وأنت عارف أن الأمريكان يتعاملوا معانا على ناحية شوية كهالة. لما قبل أحداث 67 جاء بلاد إسرائيل رئيس الوزراء وقال لك إحنا نعمل كذا وكذا وكذا، ثم وقعت الأحداث في جزء كما قال، فسئل بعد الأحداث في عاقب يصدر خطة الحرب تنشر في الجرائد في عامة العرب المسلمون على أن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون، ليه يختلفون؟ وهذا ده صحيح، هذا ده كذب، ونفضل نقول تحكم القطار تكون الطيارات وصلت أصلاً. هم بيرسموا الخطة بتاعت البيت إيه؟ لأن إحنا بالنسبة لنا بهاري نفذها وأنت هلمش أنا أمس كنت أتحدث مع رجل قال لك بعد الأحداث مفيش رصاص، إحنا بنسمع ذلك. واحنا نبكي والله الرصاص كان يدوم في الغيوم. الرصاص يدوم ولا قبل أي جرأة استطاع على كل هذا الكلام. إحنا في رحلة البزيل أنا في مصر تقسم إلى أربعة دول: دولة الشرق الدلتا التي كان حق المخطط أن تكون تحت نفوذ اليهود، دولة النصرانية عاصمتها الإسكندرية تمتد من جنوب فنزويلا حتى جنوب السود. جيد. الدولة النوبة المتكاملة على الأرض الشمالية السودانية عاصمتها أسوان. دولة مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة. وتضم الجزء المتمكن من مصر. السودان تقسم إلى أربع دولات: دولة النوبة المتكاملة على الأرض المصرية، دولة الشمال السودان الإسلامي، الجنوب السودان المسيحي، دولة الدارفور. ده مخطط، ده كذب، بس يكون عارف كده وحط احتمال 1% من القرار. هو ده فعل العقلاء عدو ممكن الصومالي. أنا متوقع اعتبر انك مسافر على طريق نزلت تشرب كوبايه شاي. خلينا نشوف التوتر الكذب. لكن اعتبر ان هذا في 1% من القرار حتى تعرف اين تقع قدم. موقع عمل المسلم من تاريخ 4/2/2011 فوضى امريكيه خلاقه في المنطقه. طبعا كلمه فوضى خلاقه في الشرق الاوسط بالتدريج انتم سمعتموه من اوراق حتى من الشيوخ ومن المعلمين الرئيس الجديد الشغال المهندس في الشرق الاوسط بالتدريج. يعني هذا ليس الجديد، قالوه صراحه مساء. انا تثقون ان يعلم القلاء قل لي انتخابات، انتخابات ايه؟ يفوز الاسلامون الجيش المنطق سامي علام بتصريح رسمي قال الجيش المصري لحماية الدولة المدنية. انتخابات ايه؟ تكسب الانتخابات يحفظ الجزاء في اسرع من هذا الكلام. شيخ العباد العلماء الربانيون لما كتب في حلقة لأنه نورالي عالم رباني وفتنة أول ما تقع قال القائمون على تفسير الأمور في هذه البلاد لم يسل على لسانهم ما يتعلق بقمة السريع. انت وصل القناة السريع، القناة السريع لا تملك شيء. انظر إلى من أمسك بيد من الحديد على ذمة الأمور. الجيش أيد المظاهرات، طيب المظاهرات أطاحت بمبارك الفاسد. وظهر مبارك ونظام. لماذا يتركون البلاد الآن فوضى؟ هل قتل المسلمين والنصريين أيام المظاهرات في يد قوات السلطة حرام؟ لكن قتلهم صباح مساء على يد البطولية حلالا؟ لماذا كنا في الفوضى في مصر؟ ذهب المبارك المصري الان لماذا تستمر الفوضى؟ لان هناك مخططات تدير الامور من الخلف. لو كانت المبارك مصريه صرفه لصالح البلاد ما سمعت الضعف صباح مساء. لكن لن نتوقف الا اذا وقعت الكارثه. ده كلام الجيش الرسمي التصريحات المصريه. فما تقولون؟ من قال لك؟ متى قال القائمون على مقاليد الامور؟ متى قال ان اذا وصل الى سلطه الحكم الاسلاميون لاقامه شريعه ربهم سنسمح لهم؟ متى قالوا هذا؟ والله ولا حظ من هذا. كل ما يسمع ما يسمع مثل دوله ديمقراطيه، دولة مدنية لإنساء قواعد الديمقراطية الحديثة، الدولة المدنية الحديثة، ماذا قال ولو مرت على سبيل الضرب الرماد في العيون؟ إن لو وصل الإسلاميون لتحقيق الشريعة سنسمح لهم. ماذا سمحوا بهذا؟ هو مثل للوزارة أساسا؟ أنا تغير؟ مفيش عقل؟ إليكم المخطط المفصل للفوضى الأمريكية الخزاق في الشرق الأوسط. بعد كلام طويل تفكيك مصر والإسرائيلية كدولتين سنيتين سينهي ما تبقى من قوة الدول العظيم فضلاً عن تحقيق الأمن المطلق للكيان الصهيوني خصوصاً بعد التخلص من قطاع غزة. هذه الأحداث عشان تعرف دي أغراض طويلة. ويتساءل التقرير هل محمد بن ربيعة مسلم أو هو مسيحي؟ وماذا عن زوجته وأسرته؟ وتحديدا ابنته التي تضع على قبلها وتعرف بلاد بن داوود. خليك إن هذا الكلام كذب. خليك كذب. لكن أنا كنت بالي من هذا الكلام اللي أعطاه نفسه بيقول بس ما أعرف خط. لا سلمت فيما أنت مر فيه. أنت كما فهمت لكن خط خطة بديلة. لو تحقق هذا عندنا خط. لكن لا تبني قدما وتقول هذا كذب هذا شغل أهل الدولة حسب هذا الواقع وتبقى بسبب حتى إذا وقعت الواقعة ما كان عندك شيء. ساعتها تقول كيف يوقف الثور الأبيض لن يبقى من الثور الأبيض ولا أسود ولا أحمر والكل سيدفع الثمن. إن مباركا لم يكن وردا إسلاميا عند الخلق لكن كان كيانا لدولات قوية عربية للإسلامية. ينبغي أن يرحل الوارد لا لكونه خليفة راشدا لكن لأنه قوة في المنطقة. ينبغي أن يزور أمره حتى تتفتت مصر إلى دولياه. الآن أيها المسلمون أيها العقلاء مصر عبارة عن أشكال السلفية كما استقف على 20 جزء فضل عن تصير الإخوات والجماعات الإسلامية فضل عن التيار الحلاني على التيار المصرون لظروف الجميع. لو وقع في مصر فتر أي بني آدم عاطل ولله تحت الصوم مدام مريشر أي بني آدم مدن صغير قناصة فهي من التفاتي جدا في رؤوس الكلام قناصة يصيب المشاكل واحد من النصارى الكبار ثم يحدث في مصر فوضى لا يتصور فكر يعني ما هو غياب الشرطه وغياب ما فيش حد امر يقتل ايه اللي يحدث البلد؟ ماذا لو ايام انتخابات هذه السياره الطارشه التي ظلوا يقتلون عشوائيا في بيروت ماذا لو سارت امام ايام الانتخابات وراح ضحيتها بعض الشيوخ الكبار وبعض القساوسة الكبار واسمع لو صمت ومصر الآن تستهلك أسلحة استلاح عام زي العصي في يد الناس يعتمد على شوية فضل الشديدة الشاي هي تقول لك رشاش ماذا أسلاح البيوت لو قامت فوضى كفتنة بين المسلمين والنصارى تفرغ كان من الدماء وقد تبعنا بعض من يهمل ان القتل الذي كان في بيروت وراء النصارى وقد ذهبت بنفسي وبعض اخواني من العلم الى رفض الشرطه لمخاطره اللواء لمعرفه الحقائق ونفض نفسي القاطع ان يكون النصارى وراء ما جرى في بيروت ونقولها بصراحه حتى لا تسمع من يحدث الفتن وتبادر في قطع بالنصارى ردا على هذه العمليه ثم تشتعل البلاد فيها. انت حصل عمليه اخرى بعيده من النصوص لكن في فوضى البلاد بدل يمنع كل من القتل صباح مساء عشوائي كما يحب. اذا هتعدل الى فنان ويرضى دام قال كتب قتل الاحداث قبل الثوره أكد الباحث الاسكتلندي توماس براون المهتم بشؤون الشرق الأوسط أن الاستخبارات الأمريكية هي وزارة الدفاع أعدت خطة بعيدة المدى بهدف حصار مصر ثم استهام عسكريا. وقال الباحث أن الولايات بدأت تنفيذ المخطط منذ 3 أعوام من خلال تعيين تقسيم إقليم السودان. من 3 سنوات بدأوا في خطة لتفصيل السودان، السودان يعني وقفتها أم لا؟ وقفتها ألا تفزع؟ أن تخطى مصر خطة بدأوها ونتخذ جزءا منها. نصر إحنا ولا يا جماعة ولا والموضوع يتحكم بمن يقول لي ندعك ونسقط كل ده مكتوب يا أخي لا تصدقهم كاملا وقف. المخطط يتجه نحو فلسطين عبر اثاره الفرد لمراقبه حكم الذات. دفع محمود عباس ان يعلن بحاله لنشر قوات دوليه لقطاع غزه لزواج لتكون مواجهه للشعوب المصريه. يعني حصلت من السودان تنظر للغزه. كل ده كلام ذكروه قبل الاحداث ويؤكد ما ذكره الباحث ان في مجله القوه العسكريه الامريكيه عام 2006 التي نشرت خريطه جديده للشرق الاوسط سنه 2006 مجله القوه العسكريه الامريكيه عاملين مخططات في 2006 اثبت قرار ان الولايات المتحده اختارت 7 أعوام لتنفيذ مخططاتها ينتهي عام 2015. كل ده ممكن عبد وغيره يتجاهله. لا يمكن له البال يقول لك الحق خير وسياتي خير. لابد ان تقصى الفرصه على هؤلاء. اولا ينبغي ان يعود دور الشرطه القويه للقضاء على الفوضى، لان الفوضى هي الركيزه الاساسيه للوصول الى ما يريدون. يبدأ احترام رجال الشرطة في الشوارع وتوقيرهم، لأن الفوضى هي السبيل الوحيد لتنفيذ ما يريدون. لو حكمت البلد واستقر الأمن فيها لا يستطيع الإنسان أن يبرر مخطط. الآن على استهلاك المقررات الكل التي تستطيعها، أسلحة، جنود، كل ما تستطيعه رفع. لكن لو عاد النظام قويا كما كان يحط بطن وحدود البلاد وتفتيش على الاسلحه. لكن ان يجي واحد يتشرد خلف الشرطه في الشارع الناس اللي هجوم عليه ضرر قد يرجع ضرر. تقول له في معركه المنظر خليه خلصها على بعض. في مشكله في الكوتي لا يسمعوا بعض. ليه؟ ما هو اذا خرج لا يحترم. يطلب الرهان ويخليه خدع من الفوضى. لابد ان ينتهي هذا الخبر حتى يعود النزول لمناطق اخرى من الشوارع لحمايه عوامل انفسنا ومتلكاتنا. النصوص بشيء دوريات في البلاد وحوادث الزنا والفجور يحكي لي قصه رجل راجع الى ايام الاعياد مع ابنته وزوجته واساس البنت عروس على العين. ذكرت ثلاثة من المفسدين. ما معك؟ قال له أنت ومعي قرش البنت. قال له عاملين الأنت والقرش والبنت. ظل يستجيب. قال له أبدا. ماذا قال؟ طيب خذوا الأم واتركوا البنت. قال لك البنت ورد من أجل ماذا حصل؟ لأن في فوضى. إن هذا هو المطلوب أن يحدث في مصر. لأن العودة إلى الخطط أحسن وقت حينما يكون النصوص والقتلة هم المسيطرون على البلاد. لابد أن يرجع ضربة الشرطة وضربة الأرض. في هذا الموقف لو اتصل رجل شخصي حتى بالوزير أشك أن تاخذ الشرطة. لن تاخذ ليه؟ لأنه إذا خرج أهين إلى الشارع. أنا خلاص. لابد أن ينتشر هذا الوعي. ويشعرون بلبس الايدي حتى يرجعون مرات اخرى لتامين البلاد. ثانيا ينبغي ان ينتهي هذا الخلاف الدائر بين الحركات العلميه بحسمه بالرجوع الى بلاد الكتاب والسنه لفهم العلماء الكبار. هذا الخلل لا يستفيد منه الا عدوان. ينبغي ان يرد العلم الى اهله. وإذا كنت مقلدا فقلد الكرام حتى نتوب إلى الله مما كان. إن الله لا يرفع العقوبة إلا لتوبة. لكن إذا غرنا نمضي على هذا الطريق لن ترى خيرا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا حصل توبة من الانحراف فيما وقع واستمر النزول الى الميادين واستمر تأييد المظاهرات هذا كله العرض الى الناس. حصل خلل في الطريق العلمي. ينبغي ان نراجع انفسنا هكذا مرة ثلاثة صارت المظاهرات حلالا حلالا بلا مناقشة. شيخ أصحاب الحويط قال على موقع وهذا الناس يعلمونه في فتواه المنشور المظاهرات حرام وعلى هذا سائر علمائنا. لماذا يقول الشباب اليوم المظاهرات حلال وعلى هذا سائر علمائنا؟ ليه؟ حركة عربية ينبغي أن تؤدي إلى الكرام علما وسجنا. أبناء الثمانين عاما الذين تربوا على يد الكبار كما قلت شيخ الصومية أثنى أعماره في كتاب السنة ما بين السنة لتحرير المظاهرات بل نواجه ونفسي بتحرير المظاهرات توبة إلى الله ورجوعا إلى غرز القرآن توبة من إدخال العلم الذي وقع ثم اطمئنان لجهاد السنة حتى ينزل مرة أخرى للبلاد ثم نكون على علم كبير ورقبة تامة لمن يحاول يعرف ممكن تبقى بدلا من المسلمين والنصارى ثلاث الشوارع في المشاركة تسارع إلا بعد الرجوع لأهل العلم الكرام ممكن تبقى بين المرشحين أنفسهم ولا تنقلش لابد من توعية الناس وترك حمل الأسلحة فإن الأمر زال والله والله إن الأمر خطير. خطبة اليوم ليس المراد منها الرد على تفصيل علم أبدا بقدر ما هي صراحة ووضوح ومد الأيدي لإنقاذ النفس الإسلامية. إذا سقطت النفس سقط الإسلام إلا أن يتدارك الله الرحمة. أفرقوا ينبغي أن نراجع إن الأمر زلت لو انهارت النفس الإسلامية وتقسمت إلى دول تبدأ الفتن والملاحق التي يأكلون فيها نفرا نفرا. اتقوا الله في أنفسكم كفرتم سخرية من فداوين اتقوا الله وراجعوا أنفسكم. إن الذي يقع في مصر الآن لا يقولن هو خير إلا صاحب هوى لكن والله الشرور لا زلنا نعلمها صراحة مساء متى تنتهي. كل أحلامكم أيها المؤيدون لما وقع أن يصل الإسلاميون للحكم أن تأتي يد الانتخابات وماذا لو سقطوا في الانتخابات؟ تقول الانتخابات مزيحة من الذي لم يقل لك مساء؟ ماذا لو نجحوا ثم قضى عليهم الجيش؟ ماذا لو دخلت القوات الأجنبية؟ ماذا ثم ماذا؟ أسئلة الحائرة تحتاج إلى أن تكون لتصديقها على الأقل أن يتوقف عاقب. إن الإسلام في خطر. هل التصور فاجع كده؟ الدول الإسلامية كلها خرجت لرد الصلب؟ هل تعقلون؟ ليست هناك دولة الآن تقوى على مقاتلة الكيان الصهيوني. كل الدولات المشغولة بنفسها هو لا يخرج دولة إسلامية. افتقوا الله عز وجل لأنفسكم. طوبوا إلى الله من الخلل العلمي وراجعوا مرضى أئمة الكرام ومدوا جسوركم بينكم وبين الدولة حتى نقطع الفرصة على عدونا الذي لا يريد إلا خيرا. وإلا فلا أحب أن أقول يوما قد قلت فساعتها لا يفرح برأسي ولا يفرح لأن كلامي كان موافقا للواقع. أي نصر يفرح إذا سقط الإسلام في مصر؟ وإن ربنا لا يرفع علي من السن إلا الرجوع إلى شرعه ورحمه. ألا قد بلغت اللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اشفع لنا في الاخوان وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها.